الحمد لله من أركان الإسلام ومن على عباده بمواسم التوبة والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده من الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشر أصحابه ومن كان على ملته بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يؤول بالغفران ويؤول بالطهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها الغاية من العبادات، حتى إن الله شرع لذلك الصيام، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، كيف نستقبل شهر رمضان، هذا الضيف الكريم الذي سيحل علينا، هذا الشهر المبارك الفضيل وموسم للخير جليل تهفو إليه على مدار الأعام أفئدتنا وتشتاق إلى استقباله أرواحنا. الأعمال فيه عظيمة والأجور فيها كريمة وكثيرة، تكاثرت فيه وجوه الخير والإحسان وتواصلت فيه أسباب العفو والغفران، حتى إن المرأة لا يتقاصر عن إحصاء فوائده ويعجز عن الإحاطة بعوائده. إنه شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بوصوله ويبشرهم بحلوله ويحثهم على صيامه وقيامه واغتنام ساعاته وأيامه، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والموفق حقا من اغتنم أيامه بحسن الصيام وقيام لياليه بحق القيام، وأشغل وقته بقراءة القرآن وصان جوارحه عن الخطايا والآثام، وعمر بالطاعات كل أوقاته، واغتنم بالأعمال الصالحات ساعاته، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن شمر فيه مخلصا. ويا حسرة ويا ندامة من صار فيه مفلسا. عباد الله، إن المؤمن ليفرح به فرحا كبيرا ويسر سرورا عظيما، فإنه من النعم العظيمة والمنن النفيسة الكريمة أن أحياك الله حتى أدركت شهر رمضان، وأن يوفقك فيه للصيام والقيام، وأن تكثر فيه من الطاعات والعبادات. فكم من إنسان كان معنا وأصبح اليوم تحت الثرى مرهونا بعمله. إخوة الإيمان، إن خير ما نستقبل به شهر رمضان أن ندرك مقصد تشريعه، وهو الوصول إلى تقوى الله عز وجل، وذلك لا يتم إلا بالتوبة الصادقة النصوح قبل دخوله وقبل القيام بصيامه وقيامه، وذلك من جميع الذنوب والخطايا، توبة جامعة كاملة تامة تنزع فيها عن كل الآثام والرزايا، فهي واجبة على كل مذنب ومقصر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يفرح بتوبة عبده. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات، رواه الشيخان. ونستقبل رمضان بالنية الصادقة الخالصة التي فيها الإخلاص لله عز وجل، لا نبحث فيها عن سمعة ولا عن رياء، ونتقن فيها أعمالنا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نستقبل رمضان بأن نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر الكريم بجوارحه وبقلبه وبقالبه وببدنه وبمواساته. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه قائلا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضيتها وفضائلها واحتسابا لثوابها، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواهما البخاري ومسلم. نستقبل رمضان بالهمة العالية القوية والعزيمة الماضية الفتية التي تطمح لنيل المعالي واكتسابها، وتنأى وترتفع عن سفاسف الأمور باجتنابها. نطرق أبواب الجنة بالأعمال الصالحة، لأن أبوابها مفتوحة لعلنا أن ندركها. فالمؤمن لا يرضى غاية دون الجنة، فما على الراغبين فيها والمحبين لها إلا أن يقدموا عليها ويشمروا إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي عمل صنفين من أصناف أعمال البر، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة، أي الغالب عليه الصلاة، دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني هل هناك رجل جمع صفات الخير وسابق فيها كلها حتى تناديه ملائكة كل الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رواه البخاري ومسلم. معشر المسلمين، نستقبل رمضان بالإقدام على ما يزين النفوس ويزكيها، وبالإحجام عما يشينها ويدسيها، لا بالمآكل والمشارب. وكأن الأسواق تبرزت وظهرت لأجل رمضان، أو رمضان شهر الأكل؟ يا ويح رجل يظن الصوم أكلا ليلا والنهار جوعا، والله ما عرف مقصد الصوم. شهر الصيام فرصة لتتزكى النفوس من أوضارها، وتنطلق الأرواح من إسارها، فتقبل على الخير وتكف عن الشر، فترى الناس ما بين مفطر للصائمين وخادم لشأن القائمين، وقارئ للكتاب المبين وواصل للرحم. ويكثر الخير والعاملون به والداعون إليه، ويقل الشر والمحرضون عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، أي أنها تسلسل وتمنع من نشر الشرور، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. يا باغي الخير، اضرب بسهمك، فدونك أسهم التجارة الرابحة مع الله في شهر الفضائل المضاعفة والأعمال الكثيرة التي لا تحصى، واعمل فإنك اليوم في ميدان العمل، واعمل فإنك اليوم في ميدان العمل، وغدا يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تكون الصالحات، وبفضله وتوفيقه نبلغ المنازل والدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا مواسم الطاعات، وهيأ لنا ميادين التنافس في الخيرات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سوق الحسنات وأرباح التجارات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها الإخوة المؤمنون، إن مما يستقبل به شهر الصيام أن يضع المسلم لنفسه خطة ومشروعا لاغتنام نفحات الشهر المباركة من الصيام والقيام والتصدق وتفطير الصوام وقراءة كتاب الله بتأمل وتدبر واتعاظ وتفكر والمشاركة في مشاريع الخير والبر والإطعام ومواساة الفقراء والأرامل والأيتام والإحسان إلى جميع الناس وخاصة الجيران والأرحام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. على المسلم أن يضع لنفسه جدولا في طاعات الصلاة فرضها ونفلها، وفي قيام الليل والتراويح أن يضع لنفسه جدولا في الإحسان إلى الناس وإطعامهم وإيصال الخير إليهم، أن يضع لنفسه خطة في ختمات القرآن، أن يضع لنفسه خطة في المحافظة على المكث في بيوت الله عز وجل. على المسلم أن يتفقه في أحكام الصيام الشرعية، ويتعلم آدابه المرعية، ليعبد الله على علم وبصيرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حري بكل عاقل أن يغتنم هذا الشهر في التزود من الأعمال الصالحة، ويكف فيه عن المآثم والمنكرات، لئلا يخسر ما اغتنمه من المكاسب العظيمة. فرب صائم في النهار مفطر على الغيبة والنميمة، ورب قائم بالليل يخرب قيامه بالنظر إلى المحرمات. نعم، ينبغي على الإنسان أن يحافظ على حسناته أعظم من حفظ البخلاء على دنانيرهم ودراهمهم. ينبغي على المسلم أن يحافظ وأن يصون حسناته من متابعة أفلام ومسلسلات وبرامج ومسابقات وأغان ومنوعات، وكأنهم ما نشطوا إلا في هذا الشهر يريدون تخريب صوم الصائمين وإشغال أوقات القائمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وفي التنزيل ذكر الله صفات المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وذكر في صفات المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور، فيا حسرة من يصوم ويقوم ثم ينظر إلى الزور أو يشاهد المحرمات أو ينشغل بالقيل والقال. من لم يحفظ جوارحه ولم يصن قلبه من الحقد والحسد وسائر الأدواء، ولم يعف لسانه ولم ينزه عينه ولم ينأى بأذنه وسائر جوارحه عن الآثام، فليس لله حاجة في مثل هذا الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي عبد الله، أي أمة الله، حافظوا على صومكم من الزلل واحذروا ذهاب أجل العمل، فأنت أولى بحسناتك وأفقر لتكفير سيئاتك فلا تعمل ثم تهديها لغيرك. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الشعب. بعض الناس إذا صام يغضب ويزمجر كأنه أسد، ما علم أن الصوم مدرسة للحلم، مدرسة للصبر. وبعض الناس إذا صام يصرخ ويسب ويشتم، ما هذا صوم المتقين؟ عباد الله، إن الناس في الصوم على درجات، فانظروا رحمكم الله من أي الأصناف أنتم. أصومكم صوم المتقين الذين صاموا عن المحارم والآثام، أم صومكم صوم عياذا بالله مثل صوم الجائعين، فهذا الذي لم يصن صومه من المحرمات، أم صوم بين وبين؟ فلنرتقي بصومنا حتى نصوم كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وإيمان، اللهم عنا فيه على الصيام والقيام، اللهم عنا فيه على الصيام والقيام، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، ووفقنا فيه للتقوى والبر والإحسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران، وأعنا فيه يا ربنا على حسن العبادة من الصيام والقيام وقراءة القرآن، وعلى غض البصر وحفظ الجوارح من الآثام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أدم أمننا وإيماننا، اللهم أدم الأمن علينا وعلى سائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.